مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همومنا وغمومنا وجلاء أحزاننا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته على النحو الذي يرضيك عنا اللهم كفر عنا بتلاوته السيئات وهون به علينا السكرات عند الممات اللهم اجعله لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة سائقا ودليلا ومن النار سترا وحجابا اللهم أسبغ به علينا النعم وادفع عنا به النقم وألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل اللهم اجعلنا ختمة مباركة على من قرأها وعلى من حضرها وعلى من أمن على دعائها اللهم اجعلها ختمة مباركة على من قرأها وعلى من حضرها وعلى من أمن على دعائها اللهم إنا قد حضرنا ختم كتابك وأنخنا مطايانا ببابك فلا تردنا عن جنابك مطرودين ولا من رحمتك محرومين اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقاب آبائنا من النار وأعتق رقاب أمهاتنا من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ظالما إلا قصمته ولا ضالا إلا هديته ولا حائرا إلا رددته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها لنا بفضلك يا أرحم الراحمين اللهم وتقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا واختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك فيه. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. اللهم ارحم غربتنا في قبورنا. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ألهمنا الجواب عند السؤال. اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الصالحين. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الصالحين. اللهم أذن لشرعك أن يحكم البلاد والعباد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.